مسألة، هل تعتبر حوادث السيارات في هذا العصر مسوغة للاشتراك؟ يحتمل هذا، لأن تباغت الإنسان دون أن يشعر، وذلك لكثرتها أيضا. ويحتمل المنع، لأن هذه الحوادث ناتجة عن كثرة الزحام، تارة تنتج عن السرعة المتهورة، وتارة تنتج عن غير ذلك، ولكن النسبة قليلة إذا قارناها بكثرة الحجاج. فكم نسبة هذه الحوادث عند نسبة الصحاح الذين لا يصابوا بشيء؟ وهذا قول قوي أيضا.